إِلَّا أَنْ يَشَاءَ Oh, Oh. عليه الصلاة والسلام. Thank you. طيب تعريف بارك فيه ولا Thank you. لمن شاء فليؤمن Leave! صدق الله العظيم.